الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع الشيخ علي آل ثاني بالهفوف. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. والرؤية حق لأهل الجنة في الجنة من غير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلمه. نعم. في صوت؟ نعم، بارك الله فيك. هذه المسألة وهذا الكلام من الطحاوي وما قرأه علينا القارئ بارك الله فيه، هو يتعلق بمسألة عظيمة، مسألة مهمة، مسألة شريفة من مسائل أهل السنة والجماعة في العقيدة، وهي رؤية الله عز وجل في الآخرة. كما قال المؤلف الطحاوي، قال: والرؤية حق لأهل الجنة. فهذا الكلام من الطحاوي هو إثبات الرؤية لله عز وجل من أهل الجنة، أنهم يرون الله عز وجل في الآخرة وبالذات في الجنة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، يرون الله عز وجل في جهة العلو، في جهة العلو، حتى نكون دقيقين في وصف الرؤية. كما ورد بذلك أو وردت بذلك السنة النبوية، والرؤية نطق بها القرآن الكريم كما قال المؤلف، واستشهد به في العقيدة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا وصف لوجوه المؤمنين في الآخرة، أن وجوههم نظرة جميلة، وهذا الجمال وهذه النظرة سببها رؤيتهم لله عز وجل، وهي تعتبر من أعظم اللذات التي يتلذذ بها المؤمن في الجنة بعد الحساب. من أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة رؤيتهم لله عز وجل، فتصبح وجوههم نضرة جميلة رائعة بسبب أنها ترى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناضرة من نضرة الجمال إلى ربها ناظرة. فهنا النظر في هذه الآية إنما هو نظر حقيقي بالعين إلى ربها ناظرة. النظر لا يكون إلا بالعين سواء في الدنيا أو في الآخرة، فهذا دليل واضح وصريح وقطعي على إثبات الرؤية للمؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة، بالتحديد في الجنة. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية نلخصهم في مذهبين في هذين المذهبين إما يكون تكون في هذه المذهبين إما مخالفة كلية أو مخالفة جزئية. المخالفة الكلية هم المعتزلة والخوارج، وهم يخالفون أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف في هذه المسألة، فهم ينفون الرؤية. ونفس شبهتهم في مسألة الكلام هنا أيضا نفس الشيء في الرؤية. قالوا أن إثبات الرؤية يستلزم التجسيم والتشبيه، وأن لله جسم والرؤية ما تكون إلا للأجسام. فتقديمهم هنا قدموا العقل على النقل، ولذلك انحرفوا ونفوا الرؤية بالكامل. طيب الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة أولوها وصرفوها عن ظاهرها، وقالوا الرؤية المراد بالرؤية هي الرؤية القلبية ليست الرؤية الحقيقية. هذا بالنسبة للأحاديث. ومن بالنسبة للآية القرآنية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ليس المقصود أنها ناظرة بالعين وإنما منتظرة. شوف كيف ما حد يعني كلنا ما دخل في رأسنا شلون هذا معناها عندهم. المعنى ناظرة معناها منتظرة. طيب يعني أي إنسان يعرف اللغة العربية ويقال له أنا نظرت بعيني أو نظرت إليك، شو معناها؟ نظر الحقيقي، ما في ما يختلف عليه اثنان أن النظر هو النظر الحقيقي المعروف. كيف منتظرة؟ هذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يحتمله السياق، إلى ربها منتظرة. طيب الله عز وجل قد يقول طيب يقول لنا إلى ربها منتظرة وخلصنا انتهينا، ليش يقول ناظرة معناها منتظرة؟ فهذا يعني استدلال فاسد ومعنى فاسد، لأنهم طوعوا الأدلة بحسب عقولهم وأهوائهم. فشوف كيف صار الانحراف. إذا قدمت العقل على النقل في مسائل العقيدة حصلت لنا هذه الإشكالات والانحرافات والشبه والمشاكل في مسائل عظيمة في العقيدة. ليه؟ لأن قدمت العقل على النقل. طيب المعتزلة لهم يعني لهم بعض الأدلة التي يعني يستدلون بها، ويعني نوعا ما يعني هي يعني يظنون أنها في صالحهم، مثل دليل الله عز وجل في تكريم موسى لله عز وجل في الآية تقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال، من هو اللي قال؟ موسى. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال من الذي يقول؟ الجواب الله عز وجل. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآية. فالله عز وجل قال: قال لن تراني. يقول موسى، هو رد على موسى، موسى طلب الرؤية فرد عليه الله عز وجل قال لن تراني، فمعناها هذا نفي للرؤية، هذا نفي. احنا يا احبابي لا بد ان نعرف دليل المخالفين حتى نعرف كيف نرد عليه. لا نسق... لا يعني انا ممكن اني انا اتكلم فقط على معتقد اهل السنة وادلتهم، لكن لا بد نفهم ايش ود نظر المخالفين حتى نرد عليهم، لان المخالفون الان في الوقت الحاضر ما شاء الله يشتغلون ويبثون شبهاتهم في المقاطع وكذا، والآن صار العالم قرية واحدة كل يستمع في كل ما أدلتهم. قال أن تراني، طيب معناه نفي الرؤية عندهم. رد عليهم على وجه الاستدلال بهذه الآية، قل أن استدلالكم غير صحيح بهذه الآية، لأن لن في اللغة العربية لا تفيد النفي المؤبد، ما تفيد النفي المؤبد، ونحن نستخدمها الآن في وقت الحاضر. لما يقول والله ولدي أبي أروح معك يا بابا إلى السوق، فقول لن تذهب معي، أقول لن تذهب معي. الحين أنت إيش فهمت؟ ماذا فهمت؟ الآن لا. الآن بكرة مو مشكلة، بعد بكرة ما في مشكلة، بعد سنة ما في إشكالية، لن تذهب معي الآن. فمعنى الآية لن تراني الآن في الدنيا، ولذلك ما رأى الله عز وجل أحد في الدنيا، القول الصحيح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية حقيقية، وإنما رؤية قلبية، يعني أن الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، من وراء حجاب، يعني ما كلم أحد مشابهة. طبعا هذه المسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، هذه اختلف فيها أهل السلف، ممكن نشير إليها إن شاء الله الآن. فلن لا تفيد النفي المؤبد، وذلك حتى في آية: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، في قصة يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يعني هو على الدوام حتى قال، ولذلك ايش قال؟ قال حتى يأذن لي أبي لن أبرح. ليش قال حتى؟ لماذا وجعل شرط هنا حتى يأذن لي أبي؟ معناه أن لن لا تفيد النفي المؤبد. ولذلك ابن مالك في ألفيته يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يحفظ ما شاء الله، وسواه فاعبدا، يعني خلاف هذا الكلام وصحيح. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، فلن لا تفيد النفي المؤبد. طيب أمر ثاني، لو كانت الرؤية مستحيلة هل يطلبها موسى عليه السلام وهو نبي؟ ما يمكن يطلبها. لو كانت مستحيلة ما يمكن يطلبها موسى عليه السلام، فالله عز وجل رد عليه قال لن تراني، ما وبخه وقال كيف تسأل هذا السؤال، ما قال الكلام الله عز وجل، قال لو قال لن تراني مثل ما تقول أنت يعني ولله المثل الأعلى سأذهب معك، أقول لك لن تذهب معي. هل الذهاب ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لما تقول والله كل هذا الأكل لن آكل، هل الأكل ممكن ولا مش ممكن؟ معنى كذلك الرؤية ممكنة. ولذلك الله عز وجل في قصة نوح عليه السلام لما سأل ربه عن ابنه قال الله عز وجل فيه ها؟ ليس هو ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فنبهه القرآن الكريم أو نبهه الله عز وجل على أن هذا السؤال، أنت تعلم يا نوح أن ما حد يركب السفينة إلا مؤمن، كيف تسأل وابنك كافر؟ فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. شوف كيف ما موسى ما قال ذا الكلام، قال لن تراني، فمعناه أن الرؤية غير ممكنة في الدنيا. تعرفون ليه غير ممكنة في الدنيا؟ أحسنت، ما يتحملها البشر، خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف. شوف أنت ما شاء الله الإنسان كل يعمل كل حاجة، لكن مع ذلك الإنسان ضعيف، أقل بكتيريا تهده صح ولا لا، أقل مرض ذلك القوي سبحان الله يصاب بفلونزا أو شيء بسيط، أعرف كيف تجده على فراشه بالأيام. ليه؟ إنسان ضعيف. لكن في الآخرة الله عز وجل يقوي المؤمنين. ولذلك لك يعني ليس صفات البشر في الآخرة غير صفاتهم في الدنيا، ما في نوم، ما في كذا. الآن لا، لو ما ينام الإنسان، لو ما يأكل، لو ما يشرب، يعني النهر إذا شرب منه محتاج لشرب مرة ثانية في الآخرة. أنا واحد لو يومين يموت بدون ماء أو ثلاثة أيام على حسب تحمل الإنسان. ليه؟ لأنه ضعيف، يحتاج يتنفس، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى أشياء كثيرة الإنسان. فهذا دليل من أدلة المعتزلة. استدلوا أيضا بدليل آخر لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا أن هذا فيه نفي للرؤية، يعني لا يرى، لا يرى في كل الأبصار، معناها يعني لا يرى في الآخرة. طيب نرد عليكم، كيف نرد عليكم يا معتزلة؟ نقول لكم أن الله عز وجل في هذه الآية ما نفى الرؤية. إيش نفى؟ أحسنت، الإدراك. طيب والإدراك ما هو؟ هو الإحاطة. أنت إنسان مدرك أي محيط بهذا الشيء، نقول لك أنت أدركت المسألة، يعني أنت أحطت بها علم، فهمتها من جميع الجوانب، هذا معنى الإحاطة. الله عز وجل يدرك؟ ما يدرك. هل يستطيع ولا يحيطون به علم؟ هل يحاط به علم؟ ما يحاط بالله عز وجل علم. فالله عز وجل يا معتزلة نفى الإدراك، نفى الإحاطة، ما نفى الرؤية. فرق بين هذا وبين هذا. والإدراك قدر زائد على الرؤية، قدر زائد على الرؤية. الآن عندما أنا أرى هذا المسجد الآن وأجلس أتخيل نفسي يوم كامل، يوم كامل وأنا أنظر إليه، ما يشغلني شيء آخر، أنظر إليه، هل أستطيع بعد يوم كامل أن أعد اللمبات الدقيقة والتفصيلات، كم طول، كم عرضها، هلا ما يمكن، ما الإحاطة، ما حد يحيط بشيء، كم عدد الشعرات في هالسجاد، مهما رأيت لكن أحط ما أحط. فالإدراك قدر زائد على الرؤية، وهذا مما يدلنا على أن البشر ضعيفين. لا تغتر بنظرك فنظرك ضعيف، لا تغتر بسمعك فسمعك، لا تغتر بقوتك فقوتك لا شيء، في أقل من لحظة هذه القوة تضعف. وش القوة هي؟ كم تحمل أنت؟ كم كيلو؟ 50 600؟ طيب أقصى واحد مصارع أو رفع الأثقال كم حمل؟ 200 300 400 500؟ لا 600؟ لا 1000 كيلو؟ لا. إيش معناها؟ يعني ما في. وذلك شو يقولون؟ يقولون حطم الرقم القياسي. الرقم القياسي إيش معناه؟ ها؟ ما حد سوى من طبعا. يعني آخر من وصل إليه البشر هذا التحطيم، الرقم القياسي. يقول لك والله حطم الرقم القياسي في أكل وجبة مدري إيش، ها، سندويشات ولا همبرجر ولا مدري إيش، يعني أقصى شيء أكله البشر، يستطيع إنسان أن يأكل هذا الشيء أو يرفع هذا الشيء أو يقفز هذه القفزة، أقصى إنسان، لكن ما يعني محدودة للجري هذا والله إلى مترين. طيب هل يقدر إنسان إلى 100 متر يقفز؟ ما يمكن. هذا يدل على ضعف الإنسان في الدنيا، الإنسان ضعيف. مهما أوتيت من قوة فقوتك تقارن بقوة البشر، ما تقارن بقوة حتى الحيوانات. تحمل الحيوان مثل تحملك، ما يجر أكبر عربة الحصان أو الجمل، ما يمكن يجر أي إنسان. قوة الجمل، يقول لك تحمل الجمل يمشي في الصحاري وكذا، هل يستطيع إنسان يعني هذا الحيوان يستطيع إنسان أنه يجاريه في تحمله؟ لا. طيب المذهب الثاني في الرؤية، وهو مخالفة جزئية لأهل السنة والجماعة، وهم الأشاعرة والماتريدية أو الجهمية بشكل عام، هم يثبتون الرؤية، يثبتون الرؤية لكن ليست في جهة. قالوا الله يرى لا في الأمام ولا في الخلف ولا في اليمين ولا في اليسار، يرى لكن ما في كل مكان. شو؟ لأنهم بسبب ماذا؟ ما السبب؟ لأنهم ينكرون صفة العلو، بناء على إنكارهم لصفة العلو هم يثبتون صفة العلو. ما يقولون أن الله عز وجل من صفاته العلو، عال عن البشر، عال عن خلقه. ما يقول الله عز وجل في السماء، الله في كل مكان. يعني طيب أنتم تقولون تثبتون الرؤية، طيب عقلا كيف يرى ليس في جهة؟ كيف؟ خلنا مع العقل الآن، يعني كيف يرى ليس في جهة؟ ثم أن الجهة أثبتتها الأحاديث النبوية الشريفة التي تثبت الصحيحة، التي تثبت الرؤية، ولذلك حديث الرؤية أثبتتها أكثر من 30 صحابي، فهي تعتبر من المتواتر المعنوي. يعني روى حديث الرؤية أكثر من 30 صحابي، يعني كلها تثبت على أن يعني الرؤية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه رؤية الله عز وجل برؤية الشمس وبرؤية القمر، منها حديث أبي هريرة أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ جاوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ما معنى تضامون؟ تزاحمون. أحسنت. يعني الآن لما الآن إحنا نجلس يعني نقول في الفلاء أو في الصحراء أو برا الآن وكلنا نرى القمر، رؤيتنا للقمر إحنا فيه تزاحم ولا كلنا براحة؟ شو راح ينظر؟ ما في تزاحم، ما في مشقة، ما في تعب. هل تضامون في رؤية البدر القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر يعني إيش؟ يوم 15 اكتماله، ولكن وجهه مثل البدر يعني مثل القمر ما شاء الله مضيء، وذاك اليوم 15 او ليله 15 او يوم 14 تجد ما شاء الله القمر في بهائه وجماله واضاءته اكثر شيء لانه مكتمل القرص، قرص القمر. فقال قالوا لا يا رسول الله ما نتزاحم يعني ما تضام. طيب فقال هل تضامون في رؤيه الشمس، رؤية الشمس ليس بينها وبينكم حجاب؟ يعني الشمس إذا الآن ما بيننا اللي هو سحاب مثلا، بيننا وبينها سحاب، يعني رؤية كلنا نراه ولا لا؟ قالوا لا يا رسول الله يعني ما نتضمن. قال فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث متفق عليه، حديث أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي، كنا جلوسا عند رسول الله فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا اللي هو القمر لا تضامون في رؤيته. حديث الآخر متفق عليه. طيب القمر والشمس في أي جهة؟ العلو. العلو وجهة العلو يا أحبابي الكرام جهة كمال ولا نقص؟ كمال. كمال الارتفاع والعلو، وذلك ما يقول البشر خلك مرتفع، خلك يعني مرتفع عن الأحقاد عن الأحساد، يعني يعني عالي عن هذه الأمور، فهي صفة مدح وصفة كمال. هل العلو له حد؟ ليس له حد، ليس له حد. ثم أن هذا ما أثبته صفة العلو أثبتتها أدلة كثيرة، يقول ابن القيم أنها أكثر من 1000 دليل، 1000 دليل صريح وغير صريح كلها تثبت صفة العلو، وهذا أدلة صريحة. من اللي في السماء؟ الله. الله عز وجل. من اللي يخسف ابنه؟ من الذي يأمر بخسف؟ الله. الله عز وجل. وغيرها من الأدلة التي تثبت صفة العلو، وليس معي الكلام يعني في هذا، لكن كيف يرى الله عز وجل لا في جهة كما يقول الأشاعرة؟ كيف؟ ما يمكن، ما يمكن. ثم أن يعني القمر والشمس هذه الأحاديث يعني فيها تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، لا يشابه الله عز وجل شيء، لا يشابه شمس ولا قمر، لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ترون الله عز وجل كما ترون هذا القمر وكما ترون الشمس، واضحة الرؤية في هذه في صفة العلو. طبعا العلو من هذه الأحاديث وغيرها تثبت أن الله عز وجل عال عن خلقه، وهذه صفة العلو كما قلنا ما جبناها من كيسنا من جيبنا من كتاب، وإنما من كتاب الله وسنة رسوله. وكل إنسان يفهم اللغة العربية يفهم هذه، يعرف أن هذه الجارية حديث الجارية وهو حديث صحيح، سألها أين الله؟ فأشارت قالت في السماء، حتى لو لم تشر خلاص قالت في السماء. فلو رأيتم كيف يؤولون هذا الحديث حتى ما يتماشى في قضية إنكار صفة العلو. والله لو المسألة على دليل ولا دليلين ولا ثلاثة ولا أربعة يعني، لكن أدلة. أقول ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى فوق 1000 دليل، 1000 دليل على هذه الصفة وتنكر، وأدلة صريحة بعضها صريح يعني، ما ويتماشى مع الفطرة حتى سورة يعني يتماشى فطرة الإنسان. يدعو الله عز وجل الإنسان يرفع يديه وبصره إلى السماء، ينظر إلى الأرض ولينظر إلى السماء. السماء. وذلك من صفات الـ يعني الأرض هي صفة يعني ليست صفة كمال وإنما صفة نقص وصفة دم. ولك يقول لك واحد أنت الله يهديك ما تنظر إلا تحت رجولك، يعني ما طالع، انظر إلى، ارفع نظرك. عندنا مثل يعني يقول الإنسان اللي ما عندهم بعد، إحنا الأخوان ما يعرفون أمثلتنا، يعني الإنسان الذي ما يترفع عن الأمور ويعني ما يطلب العلو، أو مثلا أنت إنسان تريد أن تنجح، لا ما نريدك تنجح، نريدك تنجح بامتياز بتفوق، تكون عالي الهمة، وعالي الهمة لا يرضى إلا بالقمة كما يقال، عالي الهمة لا يرضى بما دون القمة. أما الإنسان اللي والله يريد بس فقط ينجح، هذا الإنسان ينظر تحت رجليه، يبقى حال الناس. لا، حاول أنك تجتهد وتحاول أنك يعني تتميز عن الناس، لا في أمر دنيوي حتى في أمر أخروي، وتجتهد، وخصوصا حتى في العبادة. ما عليك إنسان ولا قصر في صلاة ولا والله انتقلك زملائك في السكن ما يقومون الليل، ولا والله يعني ما يصومون الاثنين والخميس، ما عليك منهم، أنا أريد أتميز في الآخرة. ولذلك في الآخرة شكوا، الآخرة درجات، درجات على حسب عمل الإنسان واجتهاده في هذه الدنيا، سيرى نتيجة عمله. المقصر نشوف يوم درجاته في الآخرة، والمتميز سيراه في الآخرة درجات عالية. نعم. المخالفين لإثبات الرؤية يقولون كل الأحاديث هذه رؤية ليست حقيقية وإنما رؤية قلبية، قلبية. هذا يعني خلاف العقل الذي أنتم والله تركزون عليه، شلون يعني رؤية قلبية ليست رؤية حقيقية؟ يعني الله عز وجل يعني في آيات ولهم ما يقول عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ أيوة، فسروها العلماء ابن عباس وغيرهم أنها هي رؤية الله عز وجل في آية أخرى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المراد بالزيادة هي رؤية الله عز وجل أو النظر إلى وجه الله عز وجل. هذه آيات فسرت بأن المزيد هو رؤية الله عز وجل، والزيادة هي نظر إلى الله عز وجل، إلى وجه الله عز وجل. وكما قلت لكم أن من أعظم اللذات التي يتلذذ بها المؤمنون في الآخرة هي رؤية الله عز وجل، فمن نفاها حرم نفسه من لذة عظيمة. أنك تقول ما في رؤية، تأتي إلى الله عز وجل وأنت نفيت هذه المنقبة العظيمة لك في الآخرة، وهذا الميزة وهذه الزيادة، ما تريدها خلاص براحتك، الله المستعان. والرؤية حق لأهل الجنة، وذلك في قضية يعني مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، هذه اختلف السلف فيها على 3 أقوال. قول يرون أنه رآه رؤية حقيقية أو رآه بعيني رأسه، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول النووي وابن خزيمة، لكنه قول مرجوح. والراجح أنه رآه لكن ليس رؤية حقيقية، وإنما رؤية قلبية، لم يره يعني رؤية حقيقية، يعني لأن ما في شيء قاطع، ليس لا يوجد هناك نص قاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء رؤية حقيقية. ولذلك لما سمعت عائشة رضي الله عنها أن من يقول أن النبي رأى ربه رؤية حقيقية، فقالت وهو مسروق، رأت يعني روي عن مسروق أنه يرى هذا، وسألها أيضا مسروق يعني، فقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما قلت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ما رأى ربه. هذا كلام عائشة رضي الله عنه، عائشة رسول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس له، ولو رآه لحدثها، لكن قال من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، أنه ما رأى ربه. هذا هو قول الصحيح كما قلت لكم، يعني الله عز وجل كما يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فما يعني رؤية منفية في الدنيا، ونحن نتكلم عن الرؤية التي في الآخرة. لكن الدنيا قول ثالث توقف، لا يعني يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا ينفونها، وهم منهم القرطبي والقاضي عياض توقفوا في المسألة، ما يعني أيدوا القول الأول ولا أيدوا القول الثاني، توقفوا لأن عندهم الأدلة متعارضة، فإذا تعارضت الأدلة ولم يمكن الجمع بينها أو الناسخ أو كذا، عندما يعني عند الأصوليين يقولون إذا تعارضت الأدلة آخر شيء توقف، ما نقول يعني تعارضت الأدلة. فالقرطبي والقاضي عاض يعني من أهل السنة والجماعة يتوقفون في هذه المسألة، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجمع عليه أنه لم يره أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مختلف فيه، والراجح أنه لم يرى الله عز وجل. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالإحاطة هي الإدراك، والإدراك قدر زائد على الرؤية كما قلنا، بغير إحاطة ولا كيفية. دوما الصفة يعني من قواعد الصفات أننا نؤمن بها بلا كيفية، كيف يرى، تفاصيل الرؤية لا نعلمها. ولذلك يعني كم قوة تحمل الإنسان في الآخرة ما نعلم، لكن يتحملون الرؤية، هذه الأشياء ما نعرف التفاصيل. فبلا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، يعني دل عليه صراحة على إثبات الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره تفسير يعني هذه الآية يعني كيفية الرؤية على ما أراده الله تعالى وعلمه، فالكيفية لا ندخل فيها، علمها عند الله، علمها عند الله. نعم كم نكمل. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ندخل في ذلك تأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم نعم. كل ما جاء في أحاديث الرؤية في الآخرة من الأحاديث الصحيحة التي رواها كما قلنا أكثر من 30 صحابيا، كما قال ابن القيم في حاج الأرواح أن حديث الرؤية يعني رواها أكثر من 30 صحابيا، وبعضها أو أكثرها أحاديث صحيحة. فهو كما قال على يعني كما أراده الله عز وجل، ومعناه على ما أراده الله عز وجل، فهو مفسر على ما أراده الله عز وجل وما أراده رسول الله عليه وسلم. كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عند عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، على مراد رسول الله. هذا هو الواجب في هذه الصفة وغيرها من الصفة، كما قال الله عز وجل كما نطق بأن الرؤية رؤية حقيقية ونظر حقيقي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك الأحاديث التي سقنا بعضها وهي حديث يعني صحيحة، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، أي لا ندخل في الكيفية تفاصيل بأن نتوهم بأهوائنا وظنوننا، كما توهمت المعتزلة بأنه يلزم من الرؤية التجسيم، وأن لله جسما وتحيزا ومحدودا. لا، كل هذا توهم بالظنون والأهواء، كل هذا يعتبر توهم، شك، وهم. يعني أدنى مراتب العلم الوهم، في قبلها الشك، في الظن، عرفتوا، بعدين اليقين، أفضل شيء الوهم. هذا ما تقولون به معتزلة، أن والله يلزم من إثبات الرؤية أننا نحيز الله بحيز ونضع له جسم أو كذا، هذه من في أذهانكم، وهذا وهم غير صحيح. بعدين تؤولون النصوص الصريحة وتصرفونها عن معناها الظاهر الحقيقي الذي يفهمه كل إنسان إلى معنى آخر لا يحتمله لفظ. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه السلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الله أكبر. نعم، ما سلم الإنسان، ما يمكن تسلم في دينك إلا إذا سلمت لله عز وجل بما ورد في القرآن الكريم، أو للنبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم. الإسلام ما هو؟ كما نقول دوما، الاستسلام لله ولما جاء عن الله من السنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد له بالطاعة. هذا الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. دين المرء لا يسلم، ما يسلم دينك إلا إذا سلمت بكل ما جاء عن الله عز وجل أو جاء عن رسوله. ولا تدخل عقلك، دخل عقلك في تفاصيل وأشياء وأمور وهذه الأشياء، يعني تريدك المهالك والعياذ بالله، إما تنحرف، عرف كيف، إذا دخلت العقل في كل حاجة، كل شيء عقلك عقلك عقلك، ستدخل في أشياء ما تقدر، العقل ما يتحملها، خصوصا الأمور الغيبية وتفاصيل وأشياء هذه، كيف صفة الله عز وجل البصر، وكيف صفة السمع، وكيف كذا وكذا. فيعني هذا ليس من الإسلام. الإسلام كما قلت ونقول الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. ورد لا بد أن ترد، أي ترجع، علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. من العالم؟ هو الله عز وجل. وذاك الله عز وجل قال في القرآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل، يفصل ويستفسر في أشياء ما لك حق أنك تستفسر فيها، تدخل في تفاصيل ما لك حق أن تدخل فيها في هذه التفاصيل. ليه؟ قال ويتبع كل شيطان مريد، يوسوس لك الشيطان، يوسوس. إذا اتبعت وساوس الشيطان شو بيصير؟ يصير عذب الله تهلك، إما تخرج من الإسلام أو أنك كذا، أو يصير عندك شك، يصير عندك ارتياب وعندك هذه الأمور، لا بد أن تسلم. أما كل شيء بتدخل عقلك فيه. ليه صلاة الظهر 4 ركعات؟ طيب ليش ما صلت 3؟ ليش صلت المغرب 3 ركعات؟ ليه؟ مسلم لله عز وجل. ليش 5 صلوات ما صارت 3 صلوات؟ مسلم لله عز وجل. صيام رمضان، الحج، الزكاة، ليش 2.5%؟ ليش ما صارت 1%؟ سلم لله عز وجل. أنت في الدنيا ما خلقت والله لكي يعني تدخل نفسك في أشياء ما لك حق في ذلك. الله عز وجل خلقك، وما خلقت الجن والإنس، أنت خلقك لعبادة الله عز وجل. وهنا الابتلاء وهنا الاختبار، اختبرك الله عز وجل هل تثبت على الإيمان ولا تدخل في الشكوك والظنون والأهواء والمشاكل التي تردك والعياذ بالله إلى نهايات أما بئيسة في الدنيا والآخرة. ولذلك الملاحدة كيف يعيشون في الدنيا؟ تظنهم منهم الله يعني مطمئن قلوبهم؟ أبدا. شون حياتهم مع أبنائهم؟ يا غير سعيدة. فلن نحيي، من الذي يحيينه حياة طيبة؟ والمؤمن من ذكر ويعمل صالحا، ها؟ قال فلا نحيينه حياة طيبة في الدنيا ولا نجينهم في الآخرة. وذلك لما يقول يا أيتها النفس المطمئنة، شو يقصد الله عز وجل مطمئنة في الآخرة؟ في الدنيا، في الدنيا نفس المطمئنة بقضاء الله عز وجل في الدنيا. فابتلاء الدنيا دار ابتلاء واختبار، فاحذر أن ترسب في هذا الاختبار عقليا ولا فكريا. انتبه انتبه، عقيدتك قلبك تنزع منه. سمعنا وأطعنا، الحمد لله، اللهم ربي لك الحمد. يقول سمعنا وأطعنا أبدا، قضاء الله عز وجل قدر، الحمد لله. هل تريد يعني ما تفتن في الدنيا؟ لا، ما دنيا دار يعني أبدا. تريد والله كل شيء جميل بالنسبة لك؟ لا، أو مفروشة يسمونها بفروشة طريقك بالورود؟ لا، لا بد تصير في عقبات. طيب العقبات كيف تتعامل مع العقبات؟ هل تثبت ولا من أول؟ أنا قلت من أول ضربة خلاص أسقط. تبه أيها المسلم، واثبت على دين الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول قل آمنت بالله ثم سقم. الاستقام مو بس والله آمنت بالله، لا، السقم حتى آخر نفس لك في الدنيا. لا تأمن الفتنة، لا تأمن، ما هل حد معصوم منها الفتنة. ولذلك اسأل الله عز وجل حسن الختام. ايش معنى حسن الختام؟ ايش معناه؟ يعني ان يكون طريقك في الدنيا على ما اراد الله عز وجل الى اخر نفس لك. نعمة ان الله عز وجل يعني ينعم عليك بالاستقامة الى ان تلقى الله عز وجل. كلنا اعمارنا متفاوتة، بعضنا سيموت وعمره كذا وبعضهم كذا، ولكن كلنا سنموت. طيب كيف هل سنموت ونحن مستقيمين هل تزكي نفسك؟ اسأل الله عز وجل من الله التزكية، ومن الله الثبات، ومن الله الاستقامة. ما يؤمن أي ما يأمن إنسان من الفتنة، ما يأمن. وأعظم الفتنة والعياذ بالله فتنة الدين. وذلك دائما ندعو اللهم لا تفتنا في ديننا، يعني الإنسان يخسر في تجارته، في ماله، في والله ما توفى أبوه توفى أمه، هذه المصائب الدنيا كثيرة، يتزوج يطلق وكذا، هذه مصائب. لكن لا تصير الفتنة في الدين والعياذ بالله. أما يكون ناقص الإيمان، ها، أو يكون والعياذ بالله مفلس من الإيمان، أو يخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله، إنسان. وذكرت يعني قبل يمكن في أحد الدروس، إنسان كان يسمى بابن تيمية الثاني، ابن تيمية الثاني، كان يسمى ابن تيمية الثاني، ألحد والعياذ بالله. ابن تيمية لما تقرأ لكتبه، الله فتح عليه في أول شباب بشيء عظيم. أنا قاعد أقرأ في كتاب أمامي والله، يعني صراع بين الوثنية والإسلام، كتاب لما تقرأ فيه تقول الله أكبر، الله أكبر على هذا العلم الذي يتفجر من هذا الكتاب، علم يتفجر من هذا الكتاب، آيات وأحاديث وفهم صحيح، وكتاب يقع في 700 صفحة، فضخم. الله يهكذا صاحب فتن. وذلك يعني كان يتكلم أحدهم اليوم في مقطع استمع له، يقول مو كل يقول يقال عنه ابن تيمية، أو يعني يقول هذا اللقب ذا، ما هو أحدهم في المقطع هذا. الشيخ الألباني رحمه الله يقول له أحد الذين يسألون، قال يا شيخ أنت ابن تيمية الثاني، قال أستغفر الله، أنا ابن تيمية الثاني؟ بيني وبين ابن تيمية، استغفر ربك وتوب إلى الله عز وجل. يقول له شدل علي أن اللقب هذا مو بسيط يا أخوان. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني علمه في كتبه ما شاء الله، يعني لما يقرأ الإنسان يقرأ لأحد أعلام الإسلام. ولذلك لماذا سمي شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام حتى المخالفين له لما تقول لهم شيخ الإسلام عرفوا أن أقصد ابن تيمية، حتى المخالفين له هو شيخ الإسلام. رضي من رضي وسخط من سخط. طيب ايش قلنا؟ نعم اكمل نكمل ولا تثبت قرأت انت؟ لا ما بعد. نعم طبعا. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الانقياد والتسليم والاستسلام. نعم هذا نفس الكلام السابق. نعم. ومن رام علم ما حضر عنه علم. من رام علم، أحسن الله إليكم. ومن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه خالص التوحيد. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. هذا والعياذ بالله الذي جلس يسأل في التفصيلات والأشياء هذه، وبعدين أشياء ما يتحملها عقله، وبعدين ها يصير إيش مصيره؟ يقول حجبه من رام علم، يعني من أراد أن يدخل في الكيفية، كيفية الصفات، ويريد علم حقائق. بعض الناس يريد أن يعني يريد تفاصيل الآخرة، كيف الجنة وكيف النار وفي كذا و... بعضهم يقول لك والله بالذكاء الصناعي هذا مقطع عن الجنة بالذكاء الصناعي. أنت الآن لو شفت يعني إحنا ما نسلم لهذا الكلام، لكن ادخل اطلع على المقطع هذا ما يتصور ما تصور عقلك أصلا هالمقطع. والجنة أعظم من ذلك، والجنة أعظم من ذلك. يعني هالمقطع هذا وإن كان يعني هو غير صحيح ما يمكن أحد يتصور ما في الجنة، لكن لو رأيته يزداد إيمانك أنه بعد الجنة غير هالمقطع. يعني الذكاء الصناعي الآن يعمل أشياء خطيرة يعني ما كان العقل يتصورها، كل يوم يجيبون شيء جديد. فأنا أقول يعني من يدخل بهذه التفاصيل فيكون يعني يصبح إنسان متذبذب مثل الملاحدة والفلاسفة، متذبذبين بين الكفر والإيمان، لهم كفار ولهم مؤمنين، لهم مصدقين ولهم مكذبين. وبعض الناس كذا والعياذ بالله متذبذب، وذاك المنافقين ايش يقول عنهم؟ يقول لا انتم مسلمين ولا انتم كفار، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لماذا؟ لانهم هنا دخلوا في تفاصيل الله عز وجل منع من دخولها، فكيفية الصفات لا نعلمها. اذا دخلت والله في كيفية الصفات سيصبح والعياذ بالله هذا مصيرك، مذبذب موسوس. والوسوسة ما هي؟ هي الشك. إذا أنت الآن تقول توسوس، هل توضأت ولا ما توضأت؟ هل مسحت رأسك ولا ما مسحت؟ إذا دخلت في هذه المشكلة كبيرة طلع يعني الوسوسة الآن يسمى الوسوسة القهرية مرض نفسي، فأنت تعتبر إنسان مريض، لست إنسان سوي. نقف عند هذه العبارة، يصح الإيمان برؤية لأهل الدار نعم اللي اعتبرها منهم بوهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ هل هناك من سؤال؟ تفضل. لا لا، المعتزلة غير الخوارج، المعتزلة فرقة والخوارج فرقة، ولذلك في باب الإيمان هم يختلفون. الإيمان يعني في باب الإيمان العقيدة الخوارج يختلفون عن عقيدة المعتزلة. المرتكب الكبيرة هذا مخلد، وأما عند المعتزلة فهو بين البين، لا مؤمن ولا فعقائد المعتزلة طبعا هما يشتركون. يعني احنا لما نقول فرقة ليس معناه أنه والله أنها توافق الفرقة الأخرى أو تخالفها، ما ممكن توافق وما تخالف، لكن هي فرقة بذاتها. نعم، خوارج في الأساس هم خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى يعني خرجوا عن إمام المسلمين في ذلك الوقت هو علي بن أبي طالب، وكفروه، عرفت كيف؟ هم يكفرون يعني مرتكب الكبيرة، عرفت كيف؟ هذا من عقيدتهم عقيدة، ويخرجون على الحكام أو سموا خروج خوارج ماذا أنهم خرجوا. لكن المعتزلة لا، يعني في قضية اللي هي الصفات، الصفات يختلف عقيدة المعتزلة. المعتزلة ينفون اللي هو الصفات ويثبتون الأسماء، الخوارج لا يثبتون الصفات، عرف كيف؟ لكن المعتزلة ينفون الصفات، لكن الخوارج هو هي يعني خروج سياسي على الحاكم، غير المعتزلة. المعتزلة ما يخرجون في الأساس أنهم، ولذلك في يعني الخلفاء بني عباس كان من العلماء البارزين في ذلك الوقت أبو جعفر، كانوا فيهم معتزلة، كانوا مقربين من الحاكم. فمعناه أنه يعني طبعا لهم أول من بدأ الاعتزال واصل بن عطاء، بعد ذلك أصبحت فرقة لها فضل لها يعني عقائدها التي يعني تميزها عن غيرها. الخوارج طبعا يعني فرق أيضا، نجدات والإباضية والأزارقة، في بعضهم عندهم غلو وتكفير يعني المخالفين كفار عندهم الخوارج. يعني عندنا الإباضية يقولون لا أخف، يعني هو نوع من الخوارج لكنهم أخف الخوارج، يقولون المخالفين عندنا كفار نعمة وليس كفار أصليين، كفار نعمة، فهم يكفرون مخالفين لكن تكفير نعمة يسمونها، يعني عبارة ألطف منها. فهذه يعني ما بس، لكن الشاهد أنه الخوارج فرقة والمعتزلة فرقة. نعم نعم كذلك، نعم الجهمية فرقة والمعتزلة فرقة. نعم نعم يعني الرؤية القلبية يعني هي ليست رؤية حقيقية، وإنما مثل يعني نقول مثل النفس في الروع، يعني لما من أنواع الوحي إما أن يعني يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعض الأوقات ينفث في روعة في نفسه بآيات قرآنية فيحفظها النبي صلى الله عليه وسلم، عرف كيف؟ ليست مباشرة وإنما بالنفس، فينفخ جبريل في روع النبي صلى الله عليه وسلم بصدره ويحفظ الآيات القرآنية بهذه الطريقة. فطبعا هي ليست للبشر، يعني هي أيضا الرؤية القلبية هذه للأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النفس في الروع كيف يكون؟ يجي واحد أنا أكلمك وأنفخ فيك وكأنك سمعت كلامي، ما يمكن هذا، لكن هذه للأنبياء. نعم. في قولك لأحد الفرق أنه النظر بمعنى الانتظار. نعم. قصدهم انتظار الرؤية. لا، ينتظرون أمر ربها، يقولون ناظرة يعني منتظرة لأمر ربها بدخول الجنة. نعم تنتظر. السؤال الثاني، جالس أشرح في هالبيتي وواحدة من البنات لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى هي أعظم اللذات. نعم. فسألتني سؤال قلت والله ما أعرف إجابة، إن شاء الله أنه ما في التفاصيل، بس تسألني تقول هل النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لأني أعطيت حديث أنه نعم. قالت هل هو مستمر ولا ينقطع ويأتي كل حين؟ تفاصيل هذه. تفاصيل. الله أعلم بها. فقلت إذا فيها حديث أو فيها شيء. يعني تفاصيل الآخرة ما نستطيع احنا، يعني وذلك يعني لما نقول عالم البرزخ، ايش تفاصيل عالم البرزخ؟ ما كيف يعني العذاب، ويعني هل هو عذاب يعني حقيقي مثل ما هذه اشياء يعني الحمد لله لا نسأل فيها. يعني عالم البرزخ كيف ينامون الموتى، يعني ويوم القيامة كأنهم ما لبثوا إلا يوم، ما يمكن يتحمل العقل، يعني ما نقدر نفكر في الأشياء، كيف يحس ما يحس والأشياء هذه. ما الله عز وجل تعبدنا أن احنا نسأل عن تفاصيلها؟ عالم آخر غير عالمنا، ما نعرفه إلا إذا رحنا له. نعم. الرؤيا قال وتفسيره على ما أراد، الضمير الهاء يرجع إلى ماذا؟ إلى ما أراده الله عز وجل. على ما أراده الله عز وجل. لكن لما ذكر الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب. قال وتفسيره على ما أراد الله تبارك. إيه تفسيره على ما أراد، يعني كيفيته على ما يريده الله عز وجل، كيفية الرؤيا على ما يريده الله عز وجل. ما ندخل في تفاصيل إحنا كبشر. التفاصيل نكلها إلى الله عز وجل على ما أرادها الله عز وجل بتفاصيله، ما ندخل في ذلك. نعم. في سؤال؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.